شكرا غزه، شكرا ابا عبيده، شكرا فلسطين، شكرا شهداءنا، شكرا اننا كدنا ان ننسى النص وان ننسى طعمه، كدنا الا نتخيل في يوم من الايام ان نرى اليهود يبكون او ان نراهم في هذا الرعب والفزع والقلق. اليوم اليوم تقول امريكا نفكر بالهدنه، اليوم يقول اليهود نفكر في وقف اطلاق النار، اليوم يبحثون ويعرضون هم على غزة، فلتخرج حماس آمنة ويقف إطلاق النار فورا وتعمر غزة فورا. يا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إننا نراها عين رأي العين الآن، إن علمنا أن هذا هو السلام الذي يعرفونه، السلام القوي، هذا هو السلام الذي يستعدون له، السلام بعد الخوف والرعب والثقة أن المسلمين يحبون الموت كما يحب الناس الحياة. أرأيتم درس غزة المتكرر؟ أرأيتم حلاوة منطق أبي عبيدة؟ أرأيتم إلى نشوة الاستماع إلى رشقات المسلمين؟ أرأيتم إلى لذة أخبار القساميين؟ يا رقابنا ارتفعي، إذا جاء اليوم الذي يتكلم فيه السلاح ارتفعت راية المسلمين، ورأينا جحافل جيوشهم أقزاما تهرب، رأينا دباباتهم تبحث عن المهرب من هذا الجندي ببنطلون ترنج وسبسب، ويعانون في نازلة من النوازل في معركة من المعارك ويقولون قتلنا عشرة، فتعلن القسام إننا لم نرسل إلا ثلاثة من الأسير. القول قول الصوارم، كيف استرد المظالم حسالة البغي طالت، فأين مجد الحواسم؟ نحن الذين صنعنا حصوننا من جمادم، نحن الذين أطعنا بالخيل عرش العازم، سخنا حليلات كسرى بالصوت صوت الغنائم. وجئت اليوم إلى أحبابي وقرة عيني رواد مسجد الصفا والمروة شبرا، لأحكي معكم كيف فتحها عمر. تعالى نفتح الكتاب، تعالى نجيب النموذج، تعالى نشوفها اتفتحت ازاي الاول، لنعلم فشل 70 سنة من المجالس، 70 سنة من المؤتمرات، 70 عاما اسودا من السكب والاستنكار، لماذا تحول فجأة الى نور؟ وصبياننا يلعبون في حفرة في غزة ويقولون نلعب فيها اليوم وهي مقبرة جماعية لنا غدا. سر النصر أن المركبة، أن الجرافة، أن الدبابة الروسي، أن كل ذلك صنع ليحمي الجندية بداخلها، وأن الجندية المسلم بتيشيرت وبنطلون ترنج وسبسب يغلب المركبة. لم تكن المسافة صفر حين وضع القنبلة بين برج الدبابة وجسم الدبابة، لم تكن المسافة صفر، المسافة صفر أن يلمسها، لقد وضعها في حضن الدبابة، إنها المسافة رعب، إنها المسافة حضن، إنها المسافة أنا هنا بين جسم الدبابة. لماذا؟ لأن معه سلاح آخر يحمي من وسائل الإحساس وجميع سنسورات وحساسات الدبابة. هذا السلاح هو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسلناهم فهم لا يبصرون. سمعت السنسور؟ سمعت الدرع ده؟ سمعته؟ أنت ما اتفرجتش على الفيديو ده، اتفرج عليه. الولد قال، سيدنا المجاهد قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسلناهم فهم لا يبصرون. السنسور اتعطل. الخواجة الروسي اللي عمل الجسم الدبابة والخواجة الأمريكاني اللي عمل البرج اللي مركبينه عليها اتعطر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وإن جندنا لهم الغالبون. فيتفجر كل شيء وتتغير المعادلة ويهرب وتهرب جحافل الجيش منهم. أقول لك حاجة، زمايله بيعاتبوه، ليه عملت كده؟ ما كنت يا ابني افتح غطا الدبابه وطلعه وهات لنا الدبابه دي، كنا احنا اولى بيها بدل ما فجرتها. شفت الناس بتفكر؟ انت بتقول فرسيناهم فهم لا يبصرون في كمين المرور بس، لكن ده موضعها، ده موضعها وده مكانها. تعالوا نرى كيف فتحها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن 17 عاماً هجرياً مضت من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمسجد الأقصى نصر الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم في أيدي الصليبيين، في أيدي النصارى، في أيدي الروم. فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه 4 جيوش إلى المسجد الأقصى. فلما بلغ الأردن أرسلوا إلى بيت المقدس. الصلح أو الخروج؟ فأبوا، فحاصروها 4 أشهر حصار، والحصار ليس كحصار اليهود للمسلمين الآن. هذه بلد كبيرة، بلد كبيرة، الحصار فقط معناه أنا موجود، أنا واقف لك بره. لكن هي بلد مكتفية بكل شيء، بزراعتها وطعامها وشرابها وآبارها ومائها وقودها وكل شيء، لا تحتاج إلى الخروج إلا لمزيد من الترفة. فالحصار معناه أنا موجود، ليس تجويعا ولا تعطيشا، وإنما أدخل ولا استنى، تخرج لي ولا تدخل لك، هذا معنى الحصار. فحوصرت 4 أشهر فاشتد رعبهم وفزعهم، فأرسلوا إلى الجند، أرسل الكفار إلى الجند يقولون نخرج من المدينة بشرط أن الذي يعقد معنا الصلح هو عمر. إيه الغنيمة؟ عايزين نتفرج، عايزين نشوفه، سمعنا عنه، ناخد معاه صورة، عايزين نشوف من هذا العظيم، نريد أن نرى. إذا جاء عمر فتحنا لكم المسجد وأعطيناه المفتاح. كل بيت المقدس شوفه، نشوف عمر. أين منا هذا القائد العادل الذي تبلغ سيرته أنه فقط تتمنى رؤياه؟ مش لعيب كورة، عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي ملأ الدنيا عدلا وهيبة وفخامة تتمنى رؤيته فقط. فأرسل أنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وكان في المدينة النبوية، فأشار الناس، وكان في وفرة من الصحابة، فأشار إليه كثيرون أن يرفض وأن يبقى. وقرأ علي رضي الله عنه على عمر قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصر ولا مخمرة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يبيد الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني اتمشى يا عمر، هتاخد حسنات على المشي، سيبك من اللي يقولوا لك خليك قاعد على عرشك، لا، تواضع لله وروح. وهنا تأتيك العبرة بأن المسورة من الصالحين، وأن البطانة الصالحة، وأن وفرة الناصحين للحكام، ووفرة الناصحين للذين يحكمون يتحقق بها النصر. أيها الأحباب، إننا أثبتنا في هذه الأسابيع القليلة هزيمة رهيبة في حصون الكفار لم تساعدنا فيها الحكومات، وإنما قامت بها الشعوب، وهي جولة المقاطعة. جولة المقاطعة أبشركم أنها حققت انتصارا وأوقعت هزيمة في صفوف اليهود. تستهترش، ما تستهترش بأن أنت سايب البيبسي، سايب الكولا، سايب ماكدونالدز، سايب المنظمات الأدوية، ما تستهترش بالكلام ده. والسفيه الذي يقول يعني هو حرام، انتوا هتألفوا هو حرام يعني لما اخد اكل كنتاكي هو حرام يعني، هو حرم يعني الكنتاكي، هو فرض يعني ان انا ما اشربش البيبسي ولا. طب ايه الدليل على، عايز دليل على جواز إعادة اليهود، عايز دليل على منع التعاون على الاثم والعدوان، عايز دليل. ولو البقال ده كان بيشتم ابوك كنت اشتريت منه؟ اين قول الله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان؟ كل كيس شمسي بتجيبه طلعه تسيب اخواتك، كل اكله من دي، كل شربه من دي، كل دواء تقدر تستغنى عنه ما يضرش المسلمين، بينقص وقود اليهود اللي بيخسروا النهارده بسببك مليارات الشيكلات بيعلنوا عن خسارتها. انه من الجهاد بالمال، من الجهاد بالترك، كل الجهاد بالترك. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الارض، ارضيتم من حياه الدنيا من الاخره؟ هتتجنن على كسب، هتتجنن على زنزان. كيف واخوانك هناك يقولون الطفل يقول نفس الخبز، اليهود حرمينه من الخبز وانت مش قادر تقاطع الكلام السفيه ده؟ الشاهد يا احباب ان هذه الجوله جوله شعبيه بالدرجه الاولى لم تشارك فيها الحكومات، وتحقق فيها النصر، وعاد بالبركه والخير على البلد برفعه شان منتجاتها وجراه المستثمرين الداخليين في انشاء تجاره موازيه بل متفوقه على تجاره الغرب. هل نستطيع ان نفعل ذلك في الفساد؟ نقدر، نقدر، نقدر. لو الحكومات فيها فساد، لو الموظفين فيهم فساد، نقدر، نقدر احنا كشعب، نقدر احنا كناس نقاطع الفساد، نمتنع عن الفساد، نحب البعض اللي تحبه لنفسنا، نقدر، نقدر نتخطى الفساد المجتمعي الرهيب وشبكة الفساد والمحسوبية والرشاوي والظلم اللي بيننا، نقدر نعمله، نقدر، نقدر نحمر عينينا البعض ونمتنع عن الرشوة، نمتنع عن المحسوبية، نمتنع عن الفساد، نمتنع عن ظلم بعض، نمتنع ان حد ياخد اكتر من حقه، نمتنع ان واحد ياخد اللي مش من حقه، ونقيم العدل في نفسنا لو قدرنا الحل الذاتي. وسار عمر بعد مسورة اهل المسورة الى هناك، واخذ معه مولا له، فقال لمولاه عبد شغال عندي: أنت تركب عقبة وأنا عقبة، كل ما نوصل مرحلة أنا بدل أنا وأنت في الجمل. فقال يا أمير المؤمنين: وكيف يكون؟ قال: ألست تتعب كما يتعب الناس؟ قال: بلى، إذا والله لتركبن عقدة وأنا عقدة. أن تحب لأبيك ما تحب لنفسك. ولو سيدنا عمر ركب الناقة المشوار كله يبقى ظالم؟ لا، دي حاجة زيادة عن العدل اسمها الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إنك تحبله اللي تحبه لنفسك. طب هو عبد، أنت عبد، أنت مش عبد، أنت حر. لا، سيدنا عمر كان حر وكان أمير المؤمنين. أنت تتعجب من إحسان عمر إلى مولاه، أنا أتعجب من إحسانه إلى الدابة. طب ما يركبوا هما الاثنين؟ لا، حرام، حرام علينا الحيوان. اليهود يدخلون الآن كلهم اقتحموا مرحلة أحرقوا شجر الزيتون. طب هو الشجر أذاكم في حاجة؟ كراهية الحياة، كراهية الخضرة، كراهية الحق، الإساءة إلى كل الخلق.